الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تاب إلى الله وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس، قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هكذا ينادي الله عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، فيعدهم هذا الوعد الذي لا يخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعدهم الله هذا الوعد المتضمن لأمرين هامين، كل أمر يتضمن شيئين. الأمر الأول النصر وتثبيت الأقدام، والثاني ذل أعدائهم وضلال أعمال هؤلاء الأعداء حتى يصبحوا يتخبطون في قراراتهم لا يهتدون سبيلا. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أيها الناس، لقد وعد الله الذين آمنوا بهذين الأمرين، ولكن بشرط أن ينصروا الله. فماذا يعنى بنصر الله عز وجل؟ بين الله تعالى ذلك في قوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة، تأملوا قوله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يتبين لكم أنه مهما كان من قوة فإن قوة الله عز وجل أعظم، وما كان من مغالبة فإن العزة لله عز وجل وحده. إن الله لقوي عزيز. ثم تأملوا ختم الآية بقوله تعالى: ولله عاقبة الأمور، حتى يزول ما في نفوسكم من هيبة قوة الأعداء، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فإن قوة الأعداء مهما بلغت فالله تعالى أقوى منهم. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلله عاقبة الأمور. كم من نص يكون بعيدا في نظر الإنسان فإذا هو قريب بمنة المنان. أيها الإخوة، إذا كانت هذه حال المؤمنين بعد التمكين في الأرض فليبشروا بالنصر العزيز والفتح المبين، لأنهم نصروا الله تعالى. ولينصرن الله من ينصره. فلنستمع إلى هذه الحال التي علق الله النصر بها، فإنها تشتمل على أوصاف أربعة. الأول إقامة الصلاة بأن يأتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويكملوا ذلك بمكملاتها، يقومون إليها بنشاط وشوق، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يؤدون الصلاة في وقتها مع الجماعة إن كانوا رجالا يسبغون الطهور يقومون بين يدي الله عز وجل بخشوع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح، يناجون الله تعالى في صلاتهم بذكره وقراءة كلامه ودعائه والتضرع إليه، يقيمون الركوع والسجود والقيام والقعود، يستحضر الواحد منهم ما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء. فهل منا اليوم من أقام الصلاة على هذا الوصف المطلوب؟ إن منا من لا يقوم إلى الصلاة إلا بكسل وفتور، وإن منا من لا يقيم القراءة، ومنا من لا يقيم الركوع ولا القيام، ولا القيام منه ولا السجود ولا الجلوس بعده. إن منا من لا يحافظ على الطهارة لها، إن منا من لا يحافظ على الجماعة، إن منا من لا يحافظ على الخشوع، تجد قلبه في واد وتجده كثير الحركة، تجد قلبه في كل واد وتجده كثير الحركة، حتى إن من رآه يقول: هل هذا في صلاة؟ إن من الناس من لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، تجده يتقلب بنعم الله على فراشه نائما، ولو كان له شغل في دنياه لبادر إليه قائما. وإني أقول: إن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فصلاها لم تقبل منه ولو كانت ألف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لأنه متعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أما الوصف الثاني فهو إيتاء الزكاة، والزكاة هي النصيب الذي فرضه الله تعالى في الأموال الزكوية لأصناف مخصوصين يجمعهم أنهم محتاجون أو محتاج إليهم، فيبذل الزكاة طيبة بها نفسه محتسبا أجرها عند الله، مؤمنا بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهل منا أحد آتى الزكاة على الوجه المطلوب؟ إن من الناس من يغلبه الشح فلا يؤتي الزكاة، إن من الناس من يؤتي الزكاة متكلها حتى لا يشعر أنها غرامة وخسران، إن من الناس من يؤديها على وجه ناقص، يختار الرديء من ماله فيؤديه ولا يحرص على إحصاء ماله، لا يدقق الحساب. إن منا من يذهب إلى العلماء يمينا وشمالا ليجد له رخصة في إسقاط الزكاة عنه. إن من الناس من يحابي بزكاته قريبة أو صهرة أو صديقة فيعطيهم الزكاة وإن لم يكونوا من أهلها. وإن من أعطى شخصا وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئه ولا تبرأ بها ذمته، فلا يجوز إعطاء الزكاة إلا لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه من أهلها. الوصف الثالث من أوصاف الموعودين بالنصر أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، ولم يأمروا بالمعروف إلا وقد قاموا به، هذا مقتضى العقل والشرع، فإن العقل يقضي أن تفعل ما تأمر به غيرك إذا كنت أهلا له. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن هؤلاء يأمرون بالمعروف امتثالا لأمر الله وإحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباد الله، إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم يحبون أن تظهر شريعة الله في أرض الله في عباد الله، إنهم يأمرون بالمعروف لأنهم فعلوه فأحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم، وذلك من تمام الإيمان، فلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنهم لا يأمرون بالمعروف لمجرد الانتقام لأنفسهم أو الانتصار على غيرهم. أما الوصف الرابع فهو النهي عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، ولم ينهوا عن المنكر إلا وهم منتهون عنه، لأن هذا مقتضى العقل والشرع، فإن العقل يقتضي أن تنتهي عما نهيت الناس عنه إذا كنت في مثل حالهم. إنهم ينهون عن المنكر حماية لشريعة الله وتهذيبا لعباد الله وامتثالا لأمر الله، فقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنهم ينهون عن المنكر خوفا من أن تحل عليهم اللعنة إذا لم ينهوا عنه كما حلت على بني إسرائيل. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هل منا أيها الأخوة، هل منا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الواجب عليه؟ إن منا من لا يأمر أهله وأولاده بمعروف ولا ينهاهم عن منكر فضلا عن غيرهم. إن منا من يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بطائفة معينة. إن منا من يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن منا من يرى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا تجب مساعدته، فلا تجبه يساعد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل منا والعياذ بالله من يكون على ضده فيثبته ويرجف به ويساعد صاحب المنكر عليه، وربما يشهد مع صاحب المنكر شهادة زور يستوجب عليها عقوبة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن علينا أن نتقي الله عز وجل، إن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى الله تعالى بالتوبة إليه والتخلي عن معصيته والتشمير في طاعته، حتى نستحق ما وعدنا به من النصر على أعدائنا وحماية الله لنا، فهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهنا أمور ثلاثة قد تشتبه على كثير من الناس: الأول الدعوة إلى الله، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثالث تغيير المنكر. أما الدعوة إلى الله عز وجل فهي أن يدعو الإنسان عباد الله إلى شريعة الله، وقد قسم الله ذلك إلى ثلاثة أقسام بل أربعة، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أمور الأول الحكمة، وذلك بأن تخاطب كل إنسان في الدعوة إلى الله بما يليق بحاله، وليس سواء عالم وجهول، فالعالم تخاطبه بما يليق بعلمه، والجاهل تخاطبه بما يليق بحاله. ثم بعد ذلك بالموعظة التي ترقق القلوب وتلينها بذكر ما يخوف العبد من معصية الله وما يؤمنه من ثواب الله عز وجل. وهذه فيما إذا لم تكن الدعوة المجردة مفيدة فلا بد من الموعظة. والثالث المجادلة، وهي المناظرة، يعني المخاصمة في الوصول إلى الحق، لأن من الناس من يجادل فلا تنفع فيه الدعوة ولا تنفع فيه الموعظة، ولكنه يجادل إما بحق وإما بباطل، فأمرنا أن نجادله بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن قولا، والتي هي أحسن إقناعا، والتي هي أحسن أداء، فلا نخاطبه بالعنف والشدة، ولكن بالمناظرة الهادئة، لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود. فإنك إذا اشتطت في المجادلة فإن صاحبك سيقابلك في مثل ذلك، وحينئذ يضيع الحق بينكما. فجادل بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن إقناعا، بأن تورد له من الأدلة ما لا يمكنه التخلص منه ولا دفعه. ولهذا لما ناظر إبراهيم عليه السلام الذي حاجه في ربه فقال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال الرجل أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، حينئذ لم يستطع الجواب فبهت الذي كفر. فاسلك أيها الأخ في الدعوة إلى الله في المجادلة أقرب الطرق إلى إقناع الخصم حتى يبهت فلا يستطيع جوابا. أما الحال الرابعة فهي إذا كان ظالما فإننا لا نجادله بالتي هي أحسن، بل نجادله بالعقوبة التي تقتضيها الشريعة. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هذا في الدعوة إلى الله. أما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر هو توجيه الطلب إلى شخص معين لأجل أن تحثه على فعل الطاعة، وكذلك النهي توجه النهي إلى شخص معين لتمنعه من فعل المعصية. هذا ليس كالأول، بل هذا فيه شيء من السلطة، ولهذا سمي أمرا ونهيا، والأمر لا يكون إلا على سبيل الاستعلاء، وكذلك النهي فهو أشد من الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يجب على جميع المسلمين أن يقوموا به، فإذا قام به طائفة من المسلمين على الوجه الأكمل سقط عن الباقين. أما الثالث فهو التغيير، والتغيير لا يكون إلا من ذي سلطان له أن يغير، وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يغير الإنسان بيده، وهذا إنما يكون لمن له سلطة. فمثلا الرجل راع في أهل بيته، فإذا رأى في البيت منكرا فإنه ينهى عنه أولا، فإذا لم ينته غيره بيده، لأنه يمكنه أن يغيره بيده، إما بتكسيره إن كان آلة منكر أو بغير ذلك مما يناسب الحال. فإن لم يستطع الإنسان بأن لا يكون له سلطة التغيير باليد فإنه يغير بلسانه، فيوجه الأمر بشدة إلى من كان على منكر ويريه أن له شيئا من السلطان ليغير هذا المنكر، فإن لم يستطع ذلك فإنه يغير بقلبه بكراهة المنكر وعدم الجلوس إلى أهله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أضعف الإيمان. فلا ينبغي للإنسان أن يخلط بين هذه الأقسام الثلاثة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني التغيير، بل الثالث التغيير. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الداعين إليك على بصيرة، وأن تجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وأن تجعلنا من المغيرين للمنكر بقدر ما نستطيع، إنك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور في دين الله، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا ورعاتنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي العزيز القاهر الغالب، نسألك اللهم أن تدمر الصلب المعتدين. اللهم دمرهم يا رب العالمين، اللهم دمرهم يا رب العالمين، اللهم فرق جموعهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم عبرة للعالمين. اللهم إنا نسألك أن تشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ثبت أقدام إخواننا الكوسوفيين، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم، اللهم ارددهم إلى أوطانهم سالمين، اللهم ارأف بهم فإنك أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اغفر لموتاهم، وأصلح أحوال أحيائهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شملهم في أوطانهم، وأعزهم بدينهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، في هذه الأيام شنت الصحف شنا عظيما بالغا على ما يتعلق بالمرأة من جميع الوجوه، وأوردت بعض الصحف ما لا يمكن أن أذكره من على هذا المنبر، لأنه سخافة وهراء، ولكن للباطل صولة وللحق جولة. وما صولة الباطل إلا إلا كلهب نار أوقد بورق سرعان ما يزول ويكون رمادا. نسأل الله تعالى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يذلهم وأن يبين عوارهم للشعب حتى يكونوا منهم على بينة. نسأل الله تعالى أن يدحر كل داع إلى ما فيه الفتنة وأن يجنب هذه البلاد ما يكون سببا لتفككها وانحلال أخلاقها، إنه على كل شيء قدير. ولكن بحمد الله صدر من الحكومة بيان يبين أن هؤلاء الذين عجوا وثاروا بما لا يريده الذي توكأوا على قوله ما به الكفاية والشفاية، وسنقرأه إن شاء الله تعالى عليكم بعد صلاة الجمعة فاستمعوا إليه، فإنه مفيد أقر الله به أعين المؤمنين ووسع صدورهم وشفاها من كيد أعداء هذه البلاد وأهلها. أرجو أن تستمعوا إليه وأن تدعوا لمن صدر بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.